اتفقنا امبارح هنبدأ النهاردة ان شاء الله الطريق مع هؤلاء الناس، ونشرح كيف شرفوا بدء الطريق. اول حاجة هم بيقولوا كلام كلمة عجيبة اوي، بيقولوا من لم يرى مصلحا فلم يفلح. ايه اول حاجة؟ من لم يرى مصلحا فلن يفلح. ليه؟ ليه؟ اذا ما شافش مفلح هو ما يفلح. ليه؟ قال لك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حين التحق به اصحابه وبايعوه وهاجروا معه وصاحبوه، علمهم وادبهم وعالج سرائرهم وبواطنهم. وقال احد الاصحاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة. يعني قضاء الحاجة، طب يعلمهم ازاي يقضوا الحاجة؟ بالنص ده في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة. فقال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الاصحاب، والاصحاب حضرت لهم البركه بالاضافه للعلم. طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآه، طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآه. وانتقل العلم من الاصحاب الى التابعين الى تابع التابعين، وهكذا حتى وصل الى الشيوخ. واحنا امبارح اتكلمنا عن الشيخ المحقق او الشيخ المطلق، واتكلمنا عن الشيخ الاخر اللي هو ما هوش الشيخ المطلق، لكن هي كان اصلا مريدا محبا سالكا، كابد وجاهد حتى وصل الى رتبة المشايخ. واتكلمنا عن الشيخ اللي كان في الاصل محبوبا مرادا جلب ثم تدورك بالسلوك فسلك، ولكن حين سلك ليس بمكابدة وعناء ولكن بلذاذات وأناء. وضربنا مثلا ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم طفاه ربه واصبح رسولا، وبعد ما اصبح رسولا رده الى التكليفات والى السلوك، وقال قوموا الليل الا قليلا. طب عشان يبقى ايه؟ خلاص خلاص هيبقى ايه؟ ضربنا هذا النهر. دلوقتي احنا في نخش على سبل الشيخ. اللي بيخش على الشيخ بقى في الاول واحد من اثنين: اما مريد صادق، واما طالب للبركة. الفلان ده شيخ وراجل طيب، الواحد يتبرك فيه. الشيخ لا يرفض ده ولا يرفض ده، ياخد الاثنين، مريد الصادق وياخد اللي جاي طالب للبركة. ولذلك قال: تمنح الخرقة لكل طالب، تمنح خرقة التبرك لكل طالب، وتمنع إلا من الصادق الراشد. تمنع خرقة الإرادة، معدوم خرقتين: خرقة التبرك وخرقة الإرادة. خرقة التبرك تمنح لكل طالب، وخرقة الإرادة تمنع إلا من الصادق الراغب. إيه خرقة التبرك وإيه خرقة الإرادة وإيه السند؟ الخرقة دي جلباب قائل. في بعض الشيوخ بيتمسك بالخرقة، أول ما يجي المريد يلبسه الشيخ خرقة التصوف. أول بيع بمدينه ويبيع في الشيخ. سندهم في البيعة وسندهم في الخرقة حاجتين. أما سندهم في الخرقة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءوا ثياب وحاجات زي كده، فأخذ قميص سوداء وقال لمن أكسوها، وبعدين قال علي بأم خالد. فجاءت أم خالد فألبتها القميص السوداء بيده وقال أبلي وأقلقي مرتين. أبلي وأقلقي يعني دوبي، أنت عارف لما واحد يلبس القميص أو حاجة جديدة وتقول له تدوب عدد فستانه لو تعيد تدوب حاجة زي كده، أبلي وأقلقي مرتين. ثم جعل ينظر إلى علم أصفر وأحمر في القميص، لون يعني لون ملونة يعني فيها مشجرة أصفر واحد. فجعل ينظر إلى علم أصفر وأحمر وقال يا أم خالد هذا سنا، هذا سنا، والسنا بالحبشية الفصل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنبت أم خالد هذا هذه الخميصة، فإذا الباس الخرقة جائز. قالوا حاجة تانية كمان، إنه هذه الخرقة تعمل في المريد عمل قميص يوسف في يعقوب. قميص يوسف اللي بعته ليعقوب فارتد بسيط، هذا قميص البركة، قميص الشفاء ده. فالخرقة تعمل في المريد عمل قميص يوسف. وقالوا عن قميص يوسف حاجة غريبة، قالوا قميص يوسف ما كانش قميص عادي، وإنما قميص متوارث. فحين ألقى الكفار سيدنا إبراهيم في النار ألقوه عريانا، فنزل إليه جبريل بقميص من الجنة فألبسه إياه. وهذا القميص انتقل من إبراهيم لإسحاق، ومن إسحاق ليعقوب، ويعقوب جعله تعويذة وعلقها في عنق يوسف. وحين ألقي يوسف في البئر جاءه جبريل، لما ربنا بيقول انهم لما ألقوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر إن هذا وهم لا يشعرون، يزلوا جبريل يأنسه في البئر وهو طفل عشان ما يصفش ما يتخبش. أخرج التعويذة من عنقه فأصارت قميصا هو قميص إبراهيم فألبسه إياه. ولذلك لما جاء قال اذهبوا بقميصي هذا، أول ما أعطاهم القميص ولما فطلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. مش ممكن يكون قميص عادي اللي يوصل ريحته من الشام لمصر، مش ممكن. لكن قميص إبراهيم إن هو قميص من الجنة بيقولوا كده، هما بيقولوا، وبالتالي بيقولوا إن خرقة الشيخ تعمل في المريد عمل قميص يوسف في يعقوب. يبقى الاستناد بتاعهم لداخل خرقة يحكي قميص يوسف ويحكي ايه الخميصة اللي ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمي خالد. ففي شيوخ بتعمل البيعة، سندهم في البيعة الصحابة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العتر واليسر والمنشط والمكرف، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. فقالوا البيعة من المريد للشيخ إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الأصحاب له. يبقى لي فئتين، فئة بتلبس الخرقة، وفئة تبايع، وفي فئة تلفة لا لهم الخرقة ولا لهم المبايعة أبدا، وإنما يسلكوا بالمريدين بغير بيعة وبغير خرقة. وبيقولوا كان السلف الصالح لا يعرفون الخرقة ولا يأخذون بالبيعة. دول ما بيعترضوش على دول ودول ما بيعترضوش على دول، بيقولوا من ألبس الخرقة فهو على أمر صحيح، ومن لم يلبسها فهو على أمر صحيح، وكل تصاريف الشيوخ لها سند من الصحة ولا تخلو من حسن النية. يعني في الأصل. طيب بعد كده يقولوا للمريد أوان ارتضاع وأوان خطاب. أوان ارتضاع المريد إذا قرر السيف أن يتخذه مريد، لأنه الحصول يبقى جاي طالب إيه؟ للبركة. فإذا طالب البركة يقول لنا فرقة البركة، التبرك، فرقة التبرك، خلاص؟ ويؤمر بمجالسة الصالحين ويحضر مجلس الشيخ، ولكن لا تشترط عليه شروط الصحبة، وإنما يوصى يوصى يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوصى بسلوك السبيل إلى الله تبارك وتعالى وبمجالسة الصالحين، ومن جالس جانس لا أكثر ولا أقل. وقد يبقى طول عمره فيه مصاحب للشيخ على إنه بركة وخلاص. وبيقول من تشبه بالقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حجر معه. يبقى على خير إن شاء الله هذا المريد، لكن مش هيطلب بقى، مفيش شروط صحبة عليه، مفيش اشتراطات، مفيش حاجة غير إنه لبس خرقة التبرك. مع مجالسة للشيخ ومجالسة للصالحين وأهل سبيل الطاعة وما إلى ذلك، ربما يجي عليه وقت يصبح مريد صادق ويلبس في الحالة دي خرقة الإرادة. ممكن بقى من أول دقيقة يجي يلبس خرقة الإرادة، ده إذا كان في خرقة. إذا كان في بيعة هتبقى في بيعة للمريد الصادق مش المريد المتشبه الطالب للبركة. وإذا كان مفيش لا فرقة ولا بيعة، الشيخ بقى بتصرفه مع المريد يبان حط المريد ده إيه؟ حطه للتبرك ولا حطه للتعليم وللسلوك؟ هيبان من تصرف الشيخ. خلاص؟ أوان الارتضاع بدء الصحبة. أوان التقام بأمر الشيخ. وهذا لا يحدث إلا إذا استطاع المريد أن يستقل بنفسه وأن يفهم من الله كما كان يفهم من الشيخ، وأن يترك الاختيار مع الله كما كان يترك الاختيار مع الشيخ. وهنا يأذن له الشيخ بالاستقلال. وإذا انفصل المريد عن الشيخ قبل أوان الفطام اعتل ومرض وعاد حيث بدا ان لم يكن اسوا. ليه؟ طب وسندهم من ده ايه؟ قال لك بسيطه، اسمع. يقول الله تبارك وتعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. حتى بعد ما يذن لهم. فقال لك الأمر الجامع ده أمور دنيا. حتى. فأمر الدين أخطر وأهم. وهل هناك أمر جامع أهم من أمر الدين والعبادة؟ فإذا كان المريد مع الشيخ يبقى الأمر اللي هو مع الشيخ فيه لابد أنه أمر جامع، بل أهم أمر جامع، لأنه أمر الدين مش أمر الدنيا. إذا كان في أمور الدنيا لا يصحش الاستئذان، لا يصحش الخروج إلا بعد الاستئذان. فما بالك لأمور الدين؟ يبقى ادي اوان الارتضاع وادي اوان الفقه. طيب وبعدين ايه طلباتك يا سيدنا الشيخ؟ لك اذا التقى المريد بالشيخ انبعث من باطن الشيخ حب كل عناية بالمريد، وانبعث من باطن المريد صدق المحبة للشيخ، وتحققت لهما السابقة باجتماعهما لله وبالله وفي الله، فانتقل من الشيخ حال إلى المريد. أدي أول إيه كمان؟ قال لك يرى الشيخ بواطن المريدين ويعرف أوضارهم وأمراضهم فيعالجهم، وأسلوب الشيخ في معالجة المريدين والسلوك بهم لا يخرب عن أمر من ثلاث، حيث حدد الله تبارك وتعالى أسلوب الدعوة على ثلاثة أوجه، فقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهي ثلاثة أنواع من الدعوة: الحكمة أو الموعظة أو الجدل بالتي هي أحسن. فالشيخ بعينه بالمريد يعرف كيف يأخذ بيد هذا المريد، إما بالحكمة وإما بالموعظة وإما بالجدل. واختلاف مناهج الدعوة ناشئ من اختلاف الاستعدادات، وكل مريد له استعداد لا يعرفه إلا شيخه. طب الشيخ هيعلمه ازاي؟ قال لك يمنح الشيخ المريد من علمه الذي يعلمه من الله في صدق الافتقار اليه وحسن الاستقامه، ولا بد للمريد ان ينقاد للشيخ ظاهرا وباطنا. طب ازاي؟ وينطب له كده ومسلم ازاي؟ قال لك بسيطة أوي. ربنا تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. كده؟ فشرط الله تبارك وتعالى في التحكيم أمران: الأمر الأول التسليم وهو الانقياد ظاهرة ويسلموا التسليم، الأمر الثاني نفي الحرج، ونفي الحرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، نفي الحرج هو الانقياد باطنا. وهذا التحكيم في امور ايه؟ الدنيا. وسر الايه وسبب نزولها الحكم اللي حكمه رسول الله للزبير بن العوام على الرجل اللي اتخانق معاه على سقي الزرع، قالوا ابق يا زبير ثم اترك الماء لجارك، قالوا اين كان ابن عمك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابق يا زبير فاحتفظ الماء حتى يبلغ الجدي ثم اطلقه الى جارك. الاول كان ضاغط على الزبير، لا كده بقى بالحق بقى، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاذا كان التحكيم مطلوب في امور الدنيا فمن باب اولى التحكيم مطلوب في امور الدين، ومن هنا البيع بالخرق او البيعه او دخول المريد الصادق للشيخ يعني انه حتى كما الشيخ في جميع تصاريف امره دونه ودينه، واستسلم له ظاهرا وانقاد له باطنا، وخرج من اختياره وإرادته إلى إرادة الشيخ واختياره. ومع السلوك والتخلي عن الاختيار مع الشيخ يؤدي به ذلك إلى التخلي عن الاختيار مع الله تبارك وتعالى، ودوام الفهم عن الشيخ يؤدي به إلى الفهم عن الله تبارك وتعالى. طيب نقطة كمان، الشيخ ده له حاجة زيادة، ما انا اقول بقى زي ما بنقول كلنا احنا شبان كده وصغيرين، نقول يعني ايه سيدنا العلم موجود في الكتب، ما شافه ايه وبيعه ايه واسلمه نفسي ويوديه ويجيب لي زي ما هو عاوز، يعني هو عارفهم اكتر مني في ايه؟ بسيطة قوي، هجيب الكتب، هجيب زاد المعاد لابن القيم واحياء علوم الدين للامام الغزالي ومفتاح باب السعادة مش عارف مين، ولابن حزم وابن رشد واقرا المذاهب الاربعة واحفظ القران واقرا تفسير الزمخشري والعلوسي يعني زغلان ايه هتقولي بقى العلم فراغ مش في الكراس، اتعلم اروح للشيخ فلان واسمع من هنا واسمع من هنا وخلاص، مش لازم ابدا ان انا امس ورا شيخ. لما بنقول الكلام ده بيردوا علينا بيقولوا لنا خلي بالك يا ابني خلي بالك، قديما قالوا اللي مالوش شيخ شيخه شيطان، لانك وانت بتقرا في الكتاب يلقى في روعك، حين يلقى في روعك فهما خاصا لما تقرأ من يدريك أن من ألقى في روعك هو شيطانك، من يدريك؟ أنت لما بتقرأ مش بتستوعب مش بتفهم، طب لما تقرأ وتستوعب وبتفهم بتفهم، أنت مين اللي بيقول لك يفهمك؟ ما يمكن شيطانك بيضلك. لكن الشيخ لا يمكن هيكلمك غلط، ليه؟ لأن المريد أمانة الله عند الشيخ، وكل شيخ يجي له مريد بيعتبر أمانة الله مسؤول عنها يوم القيامة، فبيخاف جدا من هذه الأمانة، فيرعى مصلحته ويبين له المجالق ويبين له الخطرات والخواطر وأدواء النفس وأمراض الباطن ويعالجه ويوريله ويفهمه ويهديه ويرشده ويحذره ويرعاه ظاهرا وباطنا وهكذا، لانه امانه تخاف. ايضا انت لا يمكن تعرف استعدادك ايه، وكل انسان له استعداد، مش استعداد في الدعوه، استعداد في السلوك الى الله كمان، يعني ده شاف اللي جنبه حافظ المصحف والقران يقول لك اشمعنى هو حافظ انا كمان احفظ، لا لا لا لي سكتك سكة تانية، سكتك الصيام، سكتك الصيام، سكتك الخدمة زي الحاج عبد الستار ده، أو رايح جاي عمال يجيب مية ويجيب صناديق ويجيب معرفش إيه ويحط شهادة ويعمل مش عارف مثلا، أو يخدم زي اللي بيلف عليكم بالمية، خدمة سكته الخدمة، أنا كان سكته عنده القرآن، فلما يجي يشتغل لوحده هو مش عارف سكته فين، مش عارف سكته إيه، لكن الشيخ عارف، يوم الشيخ يقول لي إيه؟ أنت تحفظ القرآن وأنت كذا، أذكر أنا قصة بسيطة بالمناسبة، زمان وكان نفس اليوم اللي احنا فيه ده 7/7 وكنت بدأت احفظ القرآن، وكان ليه خبيط في ذلك الوقت، وكان نفسي اول احفظ القرآن زي حب له خلاني عاوز احفظ، فشجعته وقلت له احفظ فحفظ سورة البقرة. وجيت اليوم انا نزلت مصر ورحت كنيسي اللي كان بيربيني في ذلك الوقت رحمة الله عليه، قلت له يا سيدي انا قلت لفلان ويعرفه كنت خدت عرفته عليه، قلت له احفظ القرآن يا سيدي وحفظ سورة البقرة، الشيخ انا قاعد قام وقف وغضب مني وقال لي كلمة واحدة بعد ما زعقني وازاي وكيف كله وتمته، قال لي فلان لا يحفظ القرآن، فلان لا يحفظ القرآن. أنا طبعا يعني سكت وعدها كده وخلاص، وحفظ صاحبنا البقرة وحفظ آل عمران وحفظ النساء تمام، وأنا بقول أمال الشيخ بيقول لا يحفظ القرآن وبعد ما حافظ البقرة على مواقفه وقف ولم يستطع ان يدخل في المائدة ولا اية مع شدة اصراره والحاحه ورغبته. الراجل ده عايز لحد النهارده عايز لسه الكلام بيكلمه بيفكرني بالكلمة دي. الواحد كده وراح راجع فرحت منه النساء ورحت منه على عمران ثم رحت منه البقرة واصبح لا يحفظ القرآن. والكلام ده من 20 سنة ومات الشيخ 10 سنين و20 سنة مرت على الحادثة دي وصاحبنا لم يحفظ القرآن. ايه ده؟ وعرف ازاي الشيخ وقال كده دي؟ ايوه ده سكته مش كده مش سكته الشيخ يبقى عارف سكتك في ايه ويقول اعمل كده او يوجهك. ده يوجهه للذكر، ده يوجهه للنفس للنوافل، وده يقول له قوم صلي بالليل كتير، وده يقول له احفظ القران، وده يقول له اقرا قران، وده يدي له ورد اوراق اظفار وحاجات زي كده وفعل كده، وده يقول له الخدمه، وده يقول له ما عبد الله بافضل من ايه في قبر الخاطر. وكل ما يجي لك حد في حاجه ابض خاطره، اقضي حوائج الناس مثلا، وهكذا. طيب فمن هنا بنقول انك انت لو بدات تعرف الكتاب احتمال انك انت تفهم غلط، زي ما بيحصل كتير قوي ان اولاد من اولادنا بنشوفهم بتلاقيه بقى مربي دقنه ويعني كويس وبيصلي كل حاجه، لكن للاسف مالوش شيخ وغط الكتب مش عارف يقرا ايه وما يقراش ايه، واهو الكتاب اللي قراه خده وجيهم على مزاجه ومشي بقى يكتب الكلام اللي هو قراه. ما هوش فاهم يا ابني، مش كده فاهم يا ابني، مش دين يا ابني، دي اصلها وفصلها، وتقعد تفهمه تفهم في مين بقى؟ خلاص لبست في دماغه شمال ومفيش فايده. زي الطوائف اللي بتشوفهم زي جماعه التكفير والهجره مثلا، اللي كانت لهم مبادئ غريبه مبادئ. ونقطه كمان خطيره جدا ومهمه، الشيخ بيعرف البواطن ويعرف السرائر وما الى ذلك. طيب هو بيصرف المريد وبيعلمه بالفراسه، طب العلم بصدق الافتقار الى الله وايه والاستقامه، وحسن الاستقامه ربنا بيديله علم بيدير المريد، وطريق سلكه وعرفه فهياخد بايدك على نفس الطريق هو عارف. يقول كمان في نقطه مهمه قوي، الشيخ لازم يحب مريده، من احببناه اردناه ومن اردناه احببناه، ولا يمكن الشيخ يعلم مريد الا ده حرف. وحسب نوع الشيخ، الشيخ المطلق ده قلبه في زراير، اول ما يشوفك وعاوزك تبقى مريد هيدوس على زرار الحب هيحبك فورا في ثانيه. وانا ما زمان اول شيخ قال قلوب الشيوخ لايديهم يفتحونها لمن يشاءوا، والشيخ لا يمكن يفيد المريد الا اذا حب المريد. فانا سالته قلت له يا سيدي انا اعرف ان الحب ده يجي من العسره، يعني روح تحجب الانسان يلاقي اخلاقه كويسه ويلاقي ابن حلال وطيب يقوم ينجذب اليه، والارواح جنود مجنده وما تعرف منها اختلف انفلتفه بقى اللي كنا ايه بتنفلتفه واحنا عيال. قام قال لي لا، لانك جيت بين الناس، انما الشيخ هيشوف مين وهيصاحب مين؟ الفسقة البعيدين عن الطريق والجهلة، ولو هيعذرهم ما هم مش على الطريق. يبقى لازم في الاول خالص اول ما ياخد المريد عنده يكتب اسمه في سجله يحبه عشان يديله لصدق المحبة، ولو مش حبوش ما يدروش، لانه بدل ما بيحبوش ما حدش بس فايقهم قاعد قدام يمنحوا ازاي من الاطرار ومن الاحوال ومن الهم، فده لازم يحب. فانت بيحبوا ازاي؟ قال ربنا بيعطي الشيوخ مقدره انه متى ما اختار المريد خلاص فتح قلبه دخل المريد في قلبه فورا وفي التو. والله ازاي؟ قال لي اخي اسمع القصه البسيطه دي. سيدنا علي لما راح اليمن وجاب غنائم والى اخوه، من ضمن الحاجات اللي عملها سيدنا علي انه جارية من الجواري أخذها على سيدنا علي لنفسه واصطفاها قبل قسمة قبل القسمة يعني، وقبل أن يروح لرسول الله، وعرس بها وأطمح وقتها. واحد من اللي معاه شاف المنظر ده، فلما راح قال له يا سيدي يا رسول الله علي اختطف نفسه وعمل كذا كذا كذا. قام قال له يا بريدة، اسمه بريدة صحابي، يا بريدة لعلي فوق ما أكل، يعني ما خدش حقه كده، لعلي فوق ما أكل، يا بريدة أتبغض عليا؟ أتبغض عليا؟ شوف الإجابة بقى، قال نعم يا رسول الله. شوف الصدق، شوف الصدق، إيه ده؟ قمم غريبة يعني. أتبغض عليا يا بريدة؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا يا بريدة، لا تبغض. وأحبه؟ فقال بريدة الآن يا رسول الله، الآن من الكرز للحب. ها ازاي؟ فتح ده وقفل ده، بس لا أكثر ولا أقل. لا مش بس بريدة، سيدنا عمر، مش النبي عليه السلام بيقول له وهو قاعد معاه، أما سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله إني أحبك أكثر من أهلي ومالي والدنيا وما فيها. قال له يا عمر ونفسك التي بين جنبيك. قال يا رسول الله أما هذه، أما هذه فلا، لا ما فيش، ما بيجوش، ما دول ما يجيبوني دول. قال يا عمر ونفسك التي بين جنبيك. قال الآن يا رسول الله. قال في ساعتها، في ساعتها، وبالتالي بتمنح الشيوخ المقدرة على انه يحب مريده فورا مهما كان باغي عاصي ما بيتقضيش، يبقى يحب، يحب، يحب على طول ويصاحبه على طول. ودي صنعته بقى، وبياخده من الشمال يحطه في اليمين، من النار يحطه في الجنة، من الضلال يحطه في الهوت، وصنع للشيوخ خلاص. طيب المقدرة على الحب دي وعنده العلم وسلك الطريق قبل كده وبيرى البواطن وربنا كاشف عنه الحجاب وبصيرته منوره للاخر، وبعدين قال لك لا ده في حاجه اخطر من كده، فحدش واخد باله منها. ايه؟ قال لك الشيخ دوام معاه هواتف ومنام والهاف. منين يا سيدي؟ وهنعرف ازاي ونجيب منين؟ ايه السند للكلام ده؟ عندك اسمع قول الله تبارك وتعالى. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. تمام؟ قال لك طب تعال نقسمها بقى، مين اللي هيكلمه ربنا بالوحي؟ الانبياء. مين اللي ربنا هيرسل له رسولا؟ الرسل والانبياء. ينزل جبريل، اذا فارسلنا اليها رسولنا روحنا فتمثل لها بشرا سويا. صدقين والانبياء، مش كده؟ فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحرام ان الله يبشره، اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك، مش كده؟ يبقى عرفنا الوحي وعرفنا او يرسل رسول. مين بقى اللي من وراء حجاب؟ مين بقى؟ لازم يكون حاجة تانية غير النبي وغير الرسول. ويعني ايه من وراء حجاب؟ ما دام من وراء حجاب يبقى مفيش واسطة. يبقى مفيش ايه؟ واسطة بقى. يبقى مفيش جبريل ومفيش ملائكة. يبقى الكلام مباشر. وما دام من وراء حجاب يبقى لا يسمع. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مكتوب، يبقى لا يسمع. يبقى إذا الكلام الذي هو من وراء حجاب هو الإلهام والهاتف والمنام الصادق، وهذا لا يمنح إلا للشيوخ والراسخين في العلم. وبالتالي فالشيوخ لهم الإلهام والهواتف والمنام الذي به يستمدون من الله تبارك وتعالى على الدوام العلوم والفهوم، ويروا بواطن المريدين ويعلمهم ربهم تبارك وتعالى بشأنهم. وبالتالي حب الشيخ لمريده وعلم الشيخ بمريده يخلي الشيخ ينزل لله حوائج المريد كما ينزل حوائجه بالله، سواء بسواء. وتلاقي الشيخ ده بالليل في جوف الليل. في جوف الليل ايوه. يوم يا رب يا رب فلان ده جاي لي وانت بعتهولي عاوزك عاوز بامك عاوز طريقك وحقه وهديه رفع الصبر. يا رب ده فقير والفقر قد ينسيه بارك له في رزقه ولكن لا توسع عليه حتى لا يطغيه وهكذا بصفه مستمره ينزل حوائج المريد بالله تبارك وتعالى باخلاص وصدق دون ان يدري المريد ما هو امانه. ما ربنا بعد قولك امانه تعمل في ايه؟ تهمله؟ لا متقدرش متقدرش. طيب بقى الشيخ بقى ملهم محدث يرى من المنام بصيرته منوره بيشوف باطن المريد بينبعث من الشيخ حال من باطنه لصدق للاستقامه والاستقرار الله تبارك وتعالى ينتقل الحال الى المريد فبيعلمه بياخد بايده بيفهمه لا ياذن له بالانفصال ولا بالانفصال قبل الاوان وهكذا. ايه المطلوب من المريد بقى؟ قال لك مطلوب من المريد امور. اول الطاعه العمياء ليه؟ زي ما قلنا هل القياد ظاهرا وباطن. ثانيا تحكيم الشيخ في جميع تفارقه لا يحكمون لا يؤمنون حتى محاكمك. يبقى الانقياد ظاهرا وباطنا تحكيم الشيخ في كل الامور. ثالثا الخروج من الاختيار والاراده للاختيار الشيخ والاراده. ليه؟ الشيخ شافك لقاك تحب المنظرة تحب الأيامة تحب الوجاهة ونيجي الشيخ يقول لك ايه؟ ما تلبس البتاع ده ما تلبس يبقى البس شبشب بلاش الجزمة البس الشبشب. يعني الشبشب ازاي؟ تحكي الناس عليك؟ ايوه هو عاوز يحكي الناس عليك. هو عاوز كده هو عاوز يحط منك كده في الترام عاوز يشيل منك حته الكبر دي. الشيخ شاف انك انت بخيل انت ما تستعتش ومفيش بكيل يقول على نفسه بكيل. بكيل يقول لك انا راجل حرير اضع المال حيث يجب ان يوضع. لا يمكن البكيل يقول لك انا بكيل ابدا. يقول لك لا بس انا مش مترف انا مش مبذر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ولا تسرف ولا تبذر تبليره وهكذا ويترتب لك ويقول لك لا انا تعبان في القرش بحط القرش حيث يجب ان يوضع القرش. الشيخ كان فيه البخت يعمل ايه؟ تلاقي الشيخ كل يوم يطب عليه. كيف معاك انت ده؟ عشينا ولا؟ عاشينا هنجي لك المعموره نتعاش مثلا يعني. طبعا هيعمل ايه؟ الشيخ جاي يتعشى بقى هيجي وبعدين يقول له يا ابني انت مراتك بتعرف تعمل ايه؟ السمك كويس عازم لنا من السمك ويخرمه ويبعت له ويخرمه وبعدين يقول له فلان ده فقير هات 5 جنيه ادهم له ادفع 50 جنيه تبرع للجامع ونازل حري كان وراه حد ما يخلطه من حته البخل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا من نفسه. شايف نفسه فيها العجب وفاكر نفسه انه يعني ارض عليك الا متقي صالح والى اخره. يقول الشيخ يعمل ايه؟ يقول له اللي ده يفهمه ده من المعاصي وانه هيروح في داهيه والحق نفسك. شوف فلان احسن منك شوف فلان احسن منك شوف فلان احسن منك ويجيب من الارض يحط على الارض. شايكو مثلا حريص على الدنيا حريص على الدنيا يزهدوا في الدنيا يتذكروا بالموت دايما دايما يخليه يحس انه ايه انه خلاص على وشك ها اجله قرب. يفضل الشيخ يزن على حكايه الموت دي يقوم يحس دوك ان اجله قرب. ما يحس ان اجله قرب هيعمل ايه؟ هينخلع من الدنيا ويقبل على الاخره. هذه وظيفة الشيوخ مع المريد يصلح باطنه زي الحداد وزي الجواهرجي ما بيستم في حد. وبعدين عارف المعدن اللي في ايده رفيع ولا نحاس ولا ذهب يتعامل ازاي؟ بالنار ولا بايديه ولا بالشاكوش. ولذلك قدر الشيخ يشتم مريد زي اللي قلت له يا ابن العبيط الناس كلها قالت وبتاعه ده مريد ومحب وصادق. وتاني يوم كان عندي هنا في الأوضة ورجع زعلان أوي وغضبان جدا جدا. غضبان ليه وليه؟ جيت يوم التلاتة قلت له حقك عليا مثلا يعني. فيه مريد ينسفل وفيه مريد ينضرب وفيه مريد تحطه على هجرك وتطبطب عليه. لو زفت فيه كفر يقف. ولذلك تجد النبي عليه السلام عمره ما سخط عبد الله بن ابي بن سلوس رغم انه كان شيخ المنافقين حتى لما مات صلى عليه وقلع قميصه وكفنه فيه. قل له ربنا يقول ولا تصلي على احد منهم متابا. في الاول قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقام يصلي عليك عمر كذب يا رسول الله انت مناطق اطلع عليه ده واستغفر ربنا قال لك استغفر لهم ولا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال له يا عمر لقد خيرني الله. خير استغفر لهم او لا تستغفر لهم خيرني الله. فبعد ما صلى راحت نزلاله بقى ولا تصلي على احد منهم ما كرمت مش عارف فيه ابدا. لكن شوف عمليه معاذ عارف معاذ بن جبل عارف معاذ بن جبل ده مين؟ معاذ بن جبل ده يوم القيامه يحشر العلماء جميعا من امه محمد. عارف مين امامهم؟ معاذ بن جبل. عارف معاذ بن جبل سيد العلماء ده بينه وبين العلماء مسافه قد ايه؟ رتوه او رتوتين. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده اذا حشر العلماء كان معاذ امامهم برتوه او رتوتين. الرتوه رمي السهم، شوف السهم لما ترميه اخر ما ده يروح فين؟ اسحى مرتين يبقى دي المسافه اللي بينه وبينهم. وشوف بعد مسافه الدنيا اسحى بقى في مسافه الاخره. عارف معاذ بن جبل ده مات سنه قد ايه؟ امام العلماء يوم القيامة كذا و30 سنة. يعني مش كبير. ومات بناء عن طلبه. بناء عن طلب. ومات بالطاعون. وهو اللي طلب. هو اللي طلب. وقبل ما يسقط كده كان له 2 نساء. فطلب ربنا يدخل عليهم الطاعون. فدخل الطاعون ومات. وبعد ما دفنهم وسواهم قال له يلا بقى وانا كمان مع السلامة. وحاله ربنا ومشي. معاذ بن جبل ده شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام مع هذا المقام عمل فيه ايه؟ ياما سخط فيه. ما قالوش تكلتك امك يا معاذ؟ ما قالوش قدام الناس كلها افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ هو قاعد يسخط فيه ليه وليه؟ بيطلب الناس بصوت البقره. وفضل شخص فيه قدام الناس لكن عمره ما سخط عبد الله بن ابي بن سلول. عمره ما سخط في ابي سفيان. بل بالعكس ده ابو سفيان اسلم النهارده. واذا بالنبي يقول ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. وعمل ده ابو سفيان زي الكعبة. من دخل الغانة من دخل البيت من دخل الكعبه فهو امن. ومن دخل دار ابي سفيان شوف الدلع شوف قال ايه. ولما غزوا الحنين والغنائم قد كده اعطى ابي سفيان اعطى كده حتى ان الانصار غارت. قال وجد رسول الله اهله. الشيخ قد يضرب مريده، قد يشتم مريده، قد يشخص في مريده، قد يدلع مريده. ليه؟ كل مريد جوه استعداد، كل مريد خامه، كل مريد معدن. ده ذهب. الذهب لازم يخش النار. صح؟ الصفيح لو دخلت النار يحصل ايه؟ خلاص ما بقاش بعد يبقى صفيح ده عاوز شاكوش خشب. شاكوش ايه؟ خشب. مش كده؟ الحديد عاوز شاكوش متذبح صلب. مش كده؟ الذهب عاوز مش كده؟ الورق لهف يطير وهكذا. المريض بقى وهو ماشي في الطريق قلنا بقى عقب من الإرادة والاختيار هيحكم في الشيخ. وقلنا الأدلة بتاعتهم الاثنين دول. وقلنا الطاعة المطلقة وقلنا الثقة المطلقة في شيخه والاستسلام المطلق للشيخ، القياد ظاهرا وإيه خلاص، ولا يكذب على شيخه أبدا. ليه؟ لأن المسلم والمؤمن يجزر ويزني ويشرب الخمر ولكن لا يكذب. لما قالوا ويكذب يا رسول الله قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إلا الكذب. الشيخ كاشف مريده يوم يجي ايه يستهدف يسأله في موضوع يقول المريد يعمل ايه؟ يكذب. لما يكذب الشيخ يعرف انه بيكذب، لما يعرف انه بيكذب يعمل بايه؟ خلاص يغض الطرف عنه ويضع الحجاب بينه وبين المريد فلا يصل اليه المدد ولا البركه. وزين طب المريد وهو ماشي كده في خطر عليه؟ قالوا هناك ثم اسمه ثم المريدين لا ينفذه الا شيطان. ايه ثم المريد؟ قال لك ثم المريد ده خاتم يقتل المريد طوع اكثر من اي حاجه، اكثر من معاصي، يعني يعصي زي ما عاوز هيستنفر تروح ومع الوقت هيقام. اما هذا الثم القاتل الدعاء ثم المريد حاجه واحده، عارفين ايه هو؟ الاعتراض على شيخه. تصور اذا اعترض على الشيخ، عشان كده لما قالوا من يعترض ينطرد، مش ينطرد الشيخ مش هيطرده، لا هو اذا اعترض على الشيخ في نفسه الشيخ مش هيطرده، هو هينطرد تلقائيا. اجل كده خد بعضه ومشي من سكان من سكان، لان طريق هؤلاء القوم ينفي الخبث كما ينفي تنفي النار خبث الحديد. هو من نفسه كده بدأ يعترض على الشيخ تلاقيه ينطرد، عشان كده ما قالش من يعترض يطرد، قال من يعترض ينطرد، ينطرد من نفسه، الشيخ ما يطردوش أبدا. هو كده تلاقيه انسحب لوحده ومشي لا فلاح، ليه؟ لأنه اعترض. طب جايبينها منين دي؟ جايبين دي منين بقى؟ دي بقى اللي برضه النفس فيها شيء شوية كده وبتاع، قال لك شوف يا ابني تصاريف الشيوخ وإن ظهرت لك وأشكلت عليك، إن ظهرت لك إليك مخالفة وأشكلت عليك فاعلم أن لدى الشيخ فيها بيان وبرهان للصح. أي تصرف للشيخ يشكل عليك ثق تماما إنه عنده سند ودليل وبيان وبرهان ان هذا التصرف صحيح، ليك انت يمكن يبقى غلط. ليه هو؟ طب يعني طب وانا اجيبها منين دي؟ قال لك ما هو ده علاجك وده ترياقك. اقول ليه الشيطان ينقص في نفسك ويلقي في روحك ويقول لك الشيخ ده بيعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني ده غلط، وازاي يبقى الشيخ بيعمل كده؟ تقوم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للشيخ فيه بيان وبرهان. انا مالي؟ ولذلك اول حاجه يقولها الشيخ لمريده اوعى تبص لي، اوعى تبص لي، اوعى تشوفني، اوعى تدور علي، اوعى تشوف مقامي ايه، او تبحث وراي، او تنتقدني، او تراقب تصرفاتي، بص لنفسك. انت كنت فين وبقيت ايه؟ انت كنت ايه وبقيت ايه؟ ما دام كنت تحت وبقيت فوق عاوز ايه؟ عاوز ايه بقى؟ مالك انت بقى؟ انت جاي تتعلم ولا جاي تعلم؟ جاي تاخد ولا جاي تدي؟ على سبيل المثال زي ما انا قلت في مره من الشيخ ولا حاجه يعني، لكن انا مره قلت تاثير بالناس دي، لما قال لك الشيخ بيشرب دخان قلت له خد قراني وشيل دخان، انا بصنع دخان فاتح مصنع تلاية ببيعها على باب الجامع، اعلمك صوب السجاير اقول لك تصورها ازاي وطبعا من منخيرك. انا بعلمك القران، وكثير منكم من فضل ربنا علينا علمناهم القران وعلمناهم قراءه القران وتعلمنا القران سوا، خد قران فين دخاني بقى؟ الراجل العبيط. بص لنفسك، انت ما كنتش تحفظ القران حفظته، ما كنتش تعرف تجوده جودته، ما كنتش تفهم معناه فهمت معناه، مالك ومالي بقى؟ خد اللي انت عاوزه مني والصالح وسيب الصالح، وخلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي، ما تحاسبنيش، سيبني مع ربنا. فأي تصرف للشيخ ما يعجبكش قول للشيخ فيه عيان وبرهان للصفا. زي واحد اتطبق في مسجد محمود في مصر وانا طالع من فراغ كده بطلش كده اتطبق وقال لك السجان دي مش فيها شيء. قلت له طيب قد لقد قال يعني قلت له يعني تحفظ على الاحكام الخمسه قد تكون مكروهه وقد تكون مباحه وقد تكون حرام. قال لي لا لا لا لا هو طبعا بالفهم اللي انا بقوله ها. فقال لي لا لا لا الكلام ده مش مظبوط السجاير دي غلط. قلت له انت بقى عاوز تعرف حكمها ولا عاوز تناقشني في السجاره اللي في ايدي؟ قال لا يعني انا شايف السجاره اللي في حضرتك دي مش برضه فيها شيء. قلت له شوف يا ابني هي مباحه بل مندوبه ليك انت حرام. طبعا وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان الانسان سب ادبه الحديث وسب تفسير القران بتاع مصر وسب ادبه الحديث سب كل حاجه وعلق فين السجاره طلع اشربها برضه. طب وانت مالك كان انا بشربها دواء انت بشربها عشان تقول عليا ان انا من الشيخ وكنت بشربها عشان تعترض عليا اخد انا حسنات منك وانت زي عبيط ما انتش داري مين عارف انا بشربها؟ يمكن مبتلى بها يمكن بلاء من الله يمكن مرض يمكن ده يمكن بقول يا رب توب علي كويس انا بطلها يمكن لو بطلتها ما اعرفش اقعد العاده دي. طب اعمل ايه؟ مش الضرورات تجاه المحظورات خليني اتعدل العاده دي مين عارف؟ ما تسيبني انا خلي بيني وبين ربي ما تخليك انت تنفذ انت كنت فين وبقيت فين؟ تستفيد ولا لا؟ طب انا جايبك تسيبك التلفزيون ومعهدك ايه؟ مين بيقعد الناس لحد الساعه 1؟ مين؟ مجيد؟ النبي بيقول لك الراجل ده بيقعد العالم ده حتى واحدة ازاي؟ هو ربنا اللي بيقعد. طب ما كويس احنا مجتمعين اهو في الله الله. من القرآن الجميل كويس الحمد لله رب العالمين. مسألة التجارب دي ربنا يغفرها بالعالمين فكانت حرام. مين عارف ها؟ مثلها ليه؟ طب وإذا بطلت التجارب خلاص ما حدش هيعمل ايه؟ هيخلقوني حاجة لازم. هيسيبوني. يعني أنا بضرب مثال خلاص؟ بيقول لك بقى كل تصرف من تصرفات الشيوخ وان خالفت في نظرك فللشيخ فيها بيان وبرهان. في يوم من الايام انا كنت عند الشيخ وانا كنت صغير قوي في وقتها كان سني زي 13 سنه. وجت صلاه الجمعه وإذا بالشيخ ياخدنا كلنا اللي قاعدين يعني ننزل نصلي الجمعه ويجي الواحد ويقول له استنى في الاوضه ما تمشيش عشان الاوضه لما بتجيبها في السرق. طبعا الاوضه كان فيها ايه السرق بقى؟ كان فيها بابور جاز. صحيح بابور جاز ولمبه جاز. رغم البيت كان فيه كهرباء لكن هو ما كانش عايز كهرباء. ما كانش يدخل نور على كهرباء عاوز يعيش على اللمبه الجاز ويولعها بنفسه ويعمرها وكلام ايه ده؟ يا تيجي نحط لك لمبه كهرباء وسلك واصل وتنوس اللي كنت بس اللمبه تركب. انا مالي. طيب لمبه جاز ودك خشب وشيل تفل وكليم وفروه خروف. خروف معروف يعني خروف له ذكرى معينة للذات. وزي ما قلت لك طبابور الجاز ده وحدتين ثلاثة وبراد شاي وكنكة قهوة وبسطمان سكر وبسطمان شاي وبس وخلاص على كده وطبقين ثلاثة ومعلقة وسكينة ولا سكر حاجة زي كده. ومع ذلك كان بيتسرق قط برضه يعني يجي يخرج يلاقي العباية طايرة هم غلبيتين ثلاثة أو عبايتين عباية غطى بيها عباية خرج بيها يعني كان ومع ذلك كان بيسترق. فقعد صاحبنا ده قمت انا وانا ماشي قلت ايه في نفسي اذن الشيخ خايف على ايه في الاوضه يسترق بابور جاز ولا اللمبه الجاز يحرم الراجل من صلاه الجمعه عشان يخلي باله من اوضته غليت غليت عيل بقى مش فاهم. واتضح ان الشيخ له في ذلك دليل وبيان وبرهان وفي الحديث وفي الصلاه هتجد ان الناس كانت بتروح تصلي مع سيدنا رسول الله او تترك واحد منهم في متاعهم لحراستك. وما يصليش الجمعة وصلوا الظهر ولقيتها في كتب الفقه. الله ورئيس الستة شركة بيعمل كده. انا طب وما توكلش على الله انا بقى هو سهل متوكل على الله لو هيسرق هيسرق فلقيت ان في حاجة اسمها اعتدلها. وما توكل يعني ف وعارف بقى انك انت كل ما تشوف تصرف من التصرفات دي تقول للشيخ فيه بيان وبرهان، ويرجع لقصة موسى والخضر. طيب عيدنا الخضر لما خرم السفينة شكلها كده غلط ولا كفر؟ غلط. ناس سالوك من غير اجره واكرموك على راسهم من فوق وركبوك المركب قبل ما تيجي تنخرمها. طب هو نزل مفيش شك انه بعد ما نزل ودول لقوا الميه بتخش والسفينه عملوا ايه؟ سبهم ولعن. شوف الراجل اللي عمل شيخ، شوف الراجل اللي عمل طيب، شوف الراجل اللي احنا بناخد منه البركه، وقلنا له تعالى اركب اركب معانا المركب. اصور خرم المركب ونزل ونزلوا فيه سب ولعن وكده. بص طبعا احترم عليه خلاص. لو كان في اذن له انه يقول لي سيدنا موسى على سر الخضر، موسى طبعا زعلان هنا، وطبعا الناس اصحاب السفينه ما يعرفوش ده، هو قال لموسى بينه وما بينه، والناس ما يعرفوش لحد النهارده. ها واحنا ما كناش هنعرف، كنا هنعترض وننتقد، لكن ربنا اخبرنا في القران انه اما السفينه فكانت مساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراء اخي مالك ياخذ كل سفينه منهم. يبقى ظاهرها خطا، باطنها رحمه. بعد كده قال وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري. قتل الغلام حاجه غريبه، بناء الجدار حاجه غريبه. اذا كلما جاءتك الوساوس واعترضك شيطان كي تعترض او تنتقد على تصاريف الشيوخ، فارجع لقصه موسى والخضر واعرف ان الشيوخ دائما وابدا تصاريفهم لها سند، وعندهم دليل وبيان وبرهان لصحه تصرفهم، وهم على خير، وهم الانوار التي نصبها الله تبارك وتعالى لهدايه الخلائق، هم ورثه الانبياء، ونحن لا نعترض عليهم، ولكن ندعهم وتصرفهم لله تبارك وتعالى. ده الكلام اللي هم بيقولوه، مش اللي احنا بنقوله، اللي هم بيقولوه واللي بيطلبوه من المريد التحكيم للشيخ، تحكيم البيعة للاستسلام والانقياد ظاهرا وباطنا، عدم الكذب على الشيخ، الثقة، الطاعة المطلقة للشيخ، والشيخ بياخد بإيدك، ودي أمانة، أنت أمانة عنده، أمانة الله، وهو هيقوم للأمانة كما يجب أن يقوم للأمانة، كل صالح وكل تقي. دي أول خطوة في الطريق. المريض هيخش يبقى خرقة التبرك أو خرقة الإرادة، أي لين خلاع من الإرادة إلى إرادة الشيخ، وفي الوقت نفسه البيعة أو مفيش بيعة ياخده ويترك بيه، هو أدرى بالمريض، أدرى بظاهره، أدرى بباطنه، يعالجه، ينبهه، يفهمه، يعرفه الابتداءات، يعرفه خطى الأخطار فين، وساوس الشيطان بتجيله منين، كيف يقاوم. هو يقدر يقول لك تحفظ قرآن ولا تحفظ الحديث، ولا تشتغل في الفقه، ولا تشتغل في النوافل، ولا تشتغل في الصدقة، ولا تشتغل في الخدمة، هو أدرى بيك وما يفتح لك. وهكذا دوام الصحبة مع الشيخ بالثقة وبالحب، صدق افتقار الشيخ وحسن استقامته وحبه من باطنه وانبعاث حبك من باطنك الى الشيخ، ينتقل حال الشيخ اليه باقتدائك بالشيخ، حياتك وسليك تقتدي بسيدنا رسول الله. في علامه من العلامات مهمه جدا قد انا اقولها، المريد قد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوره شيخه، يعني هو نايم كده يقول له مثلا هنخش نشوف سيدنا رسول الله، يخص على سيدنا رسول الله عشان يشوفه، يتفاجئ انه الشكل شكل شيخه. اذا حصلت دي سر انك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لان الشيطان لا يتمثل به. طب ايه العله انك تشوفه على شكل شيخك؟ العله دي فضل لك وللشيخ. الفضل ليه؟ انك رايت رسول الله، وتثبيت لك، وفضل للشيخ انه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا على سنته، فهو بابك لرسول الله. الرؤيه دي لما تشوفها تاكد لك من يقين الراتخ ان الشيخ على حق وانك على الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين.